بلا منافق. الله إن الذين سبق لهم Oh. وتتفقيكم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون العظيم. سلام لك يا إلهنا يا عظيم يوم صدق والسنة طلب الحديثات الله أكبر يا شكرا يا يوم مقاضي التوليد والإجراء لأولاد مقبول شاعر العارف.